بسم الله يا ابن الحكم واحد امين. مركزين معايا شوي. نطلع قدام شويه مينا، نطلع قدام انت وجوفاني، نطلع قدام كده سنه، نطلع قدام مين، نطلع قدام شوي. تعالوا حتى لو هنا مش مشكله يعني. التكييف شغال. طب ممكن نبدا الموضوع ولا ايه؟ يا مينا ما قبل ما الكمبيوتر يشتغل عشان ما نضيعش وقت. هو اكبر واحد فيكم عنده 16 سنه صح ولا 17؟ 16 صح، 17. 18 دي صعبه يعني، 18 دي اولى جامعه يعني كله يكون ماشي دلوقتي في 17 سنة. اوكي كلكم بلا استثناء يعني، انا متأكد من السؤال الاول ده، محدش فيكم شاف انبا اثناسيوس المتنيح؟ ماشي، كلنا كلكم شفتوا صور يعني، انا واثق من كده يعني، دي مليون المية شفت فيديو. مين شافوا تاني صور او فيديو او يمكن جه لحد في الحلم مش عارف؟ نعم عمدك. طب كويس. ها نعم، ممكن تكلموني انا من فضلكم يعني؟ عمده هو صغير يا عم، ايه المشكله يعني؟ عمده في المعموديه، تعرفش ازاي؟ ماشي، سيدنا مات من 15 سنه او اتنيح من 15 سنه. اوكي شفته بجد؟ طب اوكي ماشي كمان. احكي لكم قصه سيدنا. سيدنا ماشي، سيدنا اتولد في يوم 2 مايو سنه 1923، كان اسمه بالميلاد معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ كان اسمه بالميلاد عبد المسيح بشاره. اتولد 2/5 سنة 1923، كان اسمه بالميلاد عبد المسيح بشارة، من عائلة كهنوتية كبيرة جدا في المحلة الكبرى اسمها عائلة الأسيس. عمه كان أسيس، جده كان أسيس، عمه كان البابا مكاريوس الثالث البابا 113 في بابوات الكرازة المرقوسية. عمه كان بطرق الكنيسة، كان اسمه البابا مكاريوس الثالث رقم 113 في بابوات الكرازة. وكان جده القمص ميخائيل، ده برضو كاهن البلد، واخوه كان برضو كاهن في المحلة الكبرى. اخوه كان اسمه ميخائيل بشارة، كاهن كنيسة ماري جرجس، وكاهن ده اترسم سنة 1948. اترسم شماس انبا اثناسيوس على يد الانبا تيموساوس سنة 1932، وتدرج الشاب عبد المسيح بشارة في المراحل الابتدائية والثانوية، ودخل كلية الآداب قسم إنجليزي. أعيد تاني معلومات. كان اسمه عبد المسيح بشارة، اتولد 2 مايو سنة 1923 من عائلة كهنوتية بالمحلة الكبرى تعرف باسم عائلة القسيس. جده كان أسيس، أخوه كان أسيس، عمه كان بابا الكنيسة اسمه البابا مكاريوس الثالث 113. دخل كلية الأداب سنة 1944 قسم اللغة الإنجليزية، تمام، وحصل على بكالوريوس التربية سنة حصل على صنص الأداب سنة 1944 وعلى بكالوريوس التربية من جامعة القاهرة سنة 1952. براحتكم. اشتغل مدرس في مدرسة البنات الثانوية بأسوان من 1944 ل 1947، واشتغل برضه مدرس في المدرسة الثانوية بالقاهرة من عام 1947 حتى الرهبنة. يبقى درس لسانس أداب قسم لغة إنجليزية، درس تربية وعلم نفس، اشتغل مدرس إنجليزي في أسوان، بعد كده في القاهرة، بعد كده كمان ما قالش كفاية أن أنا تدرجت في المراحل التعليمية، لا، درس كمان علوم لاهوتية من الكلية الإكليريكية سنة 1953. أمباثاناسيوس كمان كان بيكتب في مجلة مدارس الأحد اللي أنشأها حبيب جرجس، ودرس في الكلية الإكليريكية مادة العهد الجديد معايا سنة 1954. دخل الدير، دير السريان، يوم 7/9/1958، يبقى هو اتولد 2/5/1927 ودخل دير السريان يوم 7/9/1958، واترهبن باسم الراهب مكاريوس السرياني، اترهبن باسم الراهب مكاريوس السرياني، يعني هم سموه مكاريوس بالنسبة لعمه البابا مكاريوس الثالث رقم 113. اترسم بإيد الأنبا توفيلوس رئيس دير السريان العامر، بعد كده بقى كاهن، بعد كده بقى قمص، لحد ما أصبح أمين الدير، يعني هو تاني واحد بعد رئيس الدير على طول. وفي سنة 1962 اختاره البابا كيرولوس السادس ليكون نائب بابوي خلفا لمطرانها الأنبا أثناسيوس الكبير. كان قبل أنبا أثناسيوس المتنيح كان في واحد تاني اسمه أنبا أثناسيوس الكبير الأول، أوكي؟ يبقى هو سنة 1962 اختاروا البابا كيرولوس السادس ليكون نائبا بابويا لإبرشيه بن سويف خلفا لمتنيح الأنبا أثناسيوس الكبير. وفي يوم 9/9/1962 اترسم أسقف بإيد البابا كيرولوس السادس باسم الأنبا أثناسيوس، يبقى هو دخل الدير يوم كام؟ 9/7/1958. 9/7/1958 اترسم أسقف يوم 9/9/1959، واترسم أسقف يوم 9/9/1962 باسم الأنبا أثناسيوس. البابا شنودة لما شاف ان هو متميز جدا في دراسة العهد القديم، في دراسة العهد الجديد في كلية الإكليركية، وكان نبغة جبارة، أنبا أثناسيوس كان أول واحد درس مادة العهد الجديد، وكان بيشرح زمان، لو تسألوا يعني أبهاتكم أو تسأل جده كمان هيقولك أنبا أثناسيوس كان متميز في شرح الكتاب المقدس، وكان عنده درس الكتاب هنا كل جمعة كان بيشرح فيه كتاب مقدس العهد الجديد القديم، ويناقش وخرايط، ويناقش الكبار والصغيرين، السيدات والرجالة، يناقش كل فئات المجتمع. كان بيخلي درس الكتاب عبارة عن مناقشة بينه وبين الشعب، يسأل ويجاوب ويكون فيه مناقشات، فيه حوارات. البابا شنودة رقاه مطران سنة 1978، يبقى اترسم أسقف سنة كام؟ 1962، ده أسقف اترقى مطران سنة 1978. ألف كام؟ 1978. ليه كتير من الكتب وفسر ياما من الكتب. عين، انتوا معايا؟ شوفوا بقى الحاجات العلمية اللي خدم. عين سكرتير للمجمع المقدس، وعضو دائم بمجلس الكنائس العالمي، وايضا مجلس كنائس الشرق الاوسط. قعد في الموضوع ده قد ايه؟ 30 سنه. قعد 30 سنه سكرتير للمجمع المقدس، وعضو دائم في مجلس الكنائس العالمي. من سنه 81 لسنه 85 كان مشرف على اسقفيه الخدمات، واختاروه، اسمعوا بقى اللي جاي دي، اختير نموذج لشخصيات عالميه، ونال جائزه العمل الاجتماعي وعدة أوسمة من أثيوبيا من يد الإمبراطور هيلا سلاسي. اختاروه نموذجة بشخصية عالمية، ونال جائزة العمل الاجتماعي من يد الإمبراطور هيلا سلاسي، إمبراطور أثيوبيا هيلا سلاسي. دعاه البابا شنودة، يعني شوفوا بقى حب البابا شنودة ليه، دعاه البابا شنودة أن هو يدرس مادة العهد الجديد في لندن بريطانيا. جهد كتير مع المرض، كان عنده امراض كتيره جدا ياما، يعني اتنيح يوم 16/11/2000، يوم 16 نوفمبر سنه 2000، ورقص الجنازه في ابراهيم. ورقص الجنازه قاد الجنازه يعني سيدنا البابا شنودة كان في فرنسا، وقالوا له ان سيدنا أنبا أثناسيوس نيح، قطع زيارة وجه هنا بني سويف في الكنيسة المطرانية، هو اللي صلى الجنازة على أنبا أثناسيوس كله. الفيديو اشتغل، هنشوف فيديو سيدنا البابا شنودة هو بيقول العظة يوم نياحة أنبا أثناسيوس. كان عنده اتنيح عنده 73 او 74 بالظبط. هتلاقي جنازة أنبا أثناسيوس، اطلع يا عم اطلع كده يا عم اطلع كده، هتلاقي هات لي العزة ماشي. ارجع ارجع سلم ارجع سلم ارجع سلم تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني جو. بس علي بقى علي، نسمع هنسمع جزء بسيط جدا، هنسمع جزء بسيط من عزة البابا شنودة يوم جنازة أنبا أثناسيوس. أوقف ولا إيه؟ أعمل البص.